الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد والناس الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم أخبرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الشروط المعتبرة في باب الوالي على ما هو المعروف انتفاء الصفات المضر بعنوانه في المجتمع، يعني لا إشكال يعني كالكذب والحرص والبخل والطمع والإيذاء للآخرين، لا إشكال في أن العقل يرى قبح هذه الأمور على تفصيل ليس غرضنا في تحليلها، كما أنه لا إشكال أن جملة من هذه الأمور حرام كالكذب والإيذاء، وجملة منها ليس حرام لكن مكروه كالطمع. لكن هذا التفريق ما بين هذه الصفات إنما يكون بلحاظ الفقه الفردي، يعني بلحاظ حال الفرد حرام عليه الكذب، لكن إذا كان بخيلا يمسك ليس حراما بلا شك. نعم بسطوليت مقبول مستحب و البخل صف مكروه في الإنسان، لكن لا يصل إلى حد الحرم. ولكن قالوا هذا في الفقه الفردي صحيح، أما في الفقه الاجتماعي و في الفقه السياسي لا فرق بينهما. فكما أن الوالي يجب أن لا يكون كذابا، يجب أن لا يكون بخيلا، يجب أن لا يكون حريصا، يعني البخل قبيح عقلا و مكروه شرعا في الفقه الفردي، و اما في الفقه الاجتماعي البخل من الصفات التي يعتبر عدمها في الوالي في من يتولى لأمور الناس. هذا الشعر الذي كتاب مقدمات كنن قدني من نص الخبيبين قدي ليس الإمام بالشهيح الملحد، شهيح يعني البخيل. طبعا الشعر كما تعلمون في عبد الله بن زبير، والمراد بالإلحاد تحسنه في الكعب، يعني ألحد في الكعب بهذا المعنى، يعني تحسن في الكعب وصالحا، جدا كان بخيلا. هذا عبد الله بن زبير معروف جدا ببخله حتى على شاعر النظام، وصحيح وتاريخيا هكذا، لعل من أسباب انهيار خلافته هو فتفرغ الناس عنه كيف ما كان. فغربي أنه حتى في هذا الشعر العربي الوجدان البسيط للناس نلاحظ أنه يعتبر في الإمام في الخليفة أن لا يكون شحيحا ملحد، لا أنه مشرك بالله كافر، مراد بالملحد يعني أحدث حدثا في الكعبة، اعتصم بالكعبة كذا وتحصن في الكعبة، هذا سما مأخوذ من يلحد فيها ومن يزد فيه ومن شنو فيه بإلحاد، نذيقه من عذاب أليم. الإلحاد بمعنى الإحداث الحدث في الحرم. كيف ما كان، فطبعا إذا اعتبر هذا لابد أن يكون بدليل الإنصاف. أما بلحاظ حكم العقل وجود الحرص والشره باصطلاح يعبر عنه بالشره وجود البخل، يعني الصفات المذمومة، بعض الصفات المذمومة وجوده في الحاكم هم لا يؤثر بجانب الحكومة، يعني لا يؤثر بالجوانب الاجتماعية، لا يؤثر كثيرا. مثلا نفرض أنه إنسان يؤمن بالخرافات، هم لا يؤثر في الجهات الاجتماعية، لكن بعض الصفات لا إشكال في أنها تؤثر في الجهات الاجتماعية وخصوصا يوجب تنفر الناس عنه. وطبعا مرادنا بالبخل في هذا المجال يعني يبخل عن غير الواجب، أما الواجب لابد أن يأتي به، يعني إذا لا يدفع الحقوق الواجبة للناس إليهم فهذا حرام، هذا فاسق، هذا قطعا خارج عن محل الكلام. محل الكلام في من سيكون حريصا على الخلاف، يحب ذلك، والحرص صفة في النفس مرجعه إلى صفة وحالة في النفس تظهر على أعضائه وجوارحه، يعني يميل إلى مثلا يقرب الإنسان المتملق، يقرب إليه، يتوسل بكل وسيلة يتوسل حتى بالأعداء للوصول إلى مقاصده الشخصية في الحكومة، يتوسل بكل شيء حتى ولو انتهى إلى قتل المسلمين. أهم شيء الحالة المهمة عنده الوصول إلى الحكم، وهذا الذي تحقق خارجا حينما قال جماعة الأمير المؤمنين أن اجعل طلحة وزبير على الحكم وحتى تنتهي المشاكل، خصوصا وأن طلحة وزبير كانا يميلان إلى البصرة والكوفة، مثلا زبير على البصرة وطلحة على الكوفة حتى تنتهي المشكلة. فكان أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول إنهما حريصان على الإمارة، وإن في هذين البلدين أموال كثيرة ورجال كثيرة، وأخاف أنهما إذا تسيطر على هذين البلدين أفسد أكثر مما أصلح. لأن الإنسان إذا صار حريصا على شيء من صفاته النفسانية، بعد أعضاؤه وجوارحه يده رجله عينه تتحرك على ضوء الحرص، فحينئذ بحسب المثل العربي المعروف صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها، هذا الإنسان يصبح أعمى لا يتصور إلا وصوله إلى الملك. في شرح ابن أبي الحديد وفي غيره من كتب التاريخ قالوا لطلحة وزبير ماذا أقدمكم إلى البصرة؟ قالوا قتل عثمان. قالوا قتل عثمان، لا أنت من عشية عثمان ولا ذاك، طلحة من تيم من عشية أبي بكر، وزبير من بني هاشم ابن عمة رسول الله سلام عليكم، لا زبير من بني أمية ولا طلحة من بني أمية. خب هناك المتعارف أن العصب يقومون بأخذ الثار وبالانتقام. خب زبير هاشمي لا رفت له بأمية، أمه هاشمي وأبوه لم يكن هاشمي، عمام ليس هاشمي، على أين لا عمام أظن هاشمي، زبير بن عوام أحتمل زبير هاشمي على أين على ما بباد، فعوام على أين، فهو من قرب من بني هاشم، فعثمان من بني أمية، وطلح من تيم مثل أبو بكر تيمي. فقال لهم لا هذا لا أنت من عشيرتي ولا ذا، كيف تصل؟ فموجود في كتب السنة عدة روايات، لا رواية واحدة، كان يقولان بلغنا أن في البصرة أموال كثيرة جئنا لنملكها، وفي بعض النسخ بلغ في بعض المتون بلغنا أن في البصرة ذهبا كثيرا جئنا لنملكها. خب تبين أن ما قاله أمير المؤمنين صلى الله عليه مطابق للواقع، من كان حريصا للملك وللدولة وللإمارة وللحكومة لا يفكر ماذا يترتب عليه. طبعا التقادير والإحصائيات بالنسبة إلى حرب الجمل مختلفة، لكن جاء في وقعة الصفين لنصر ابن مزاحم، نصر ابن مزاحم تقريبا كتاب وقعة الصفين يعتبر من أقدم المصادر في قضية جمل الصفين، هو اسمه وقعة الصفين لكن جملا فيه. جاء في هذا الكتاب أن عدد القتلى في يوم الجمل لعسكر علي صلى الله عليه فأصحاب الجمل 25,000، وتعلمون جيدا أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم بالقتال، قال لا تبدأوهم حتى هم يبدأوكم، فهم ضربوا. فغرض أنه وصل أمر لحرصهم على الإمارة أن يريغوا دماء المسلمين بهذا العدد الكثير. وتعلمون أن زبير قتل وقتيل في منامه، عمرو بن جرمود قتله، وطلحة رمي بسهم من مروان بن الحكم. العجيب هو جاي لطلب الثار بدم عثمان ومروان معه، كلاهما يطالبان بدم عثمان، إلا أن مروان قتل طلح رماه بسهم في فخذه، فوقع الأرض وينزف الدم ويذهب دمه، ويغيث للمسلمين يستغيث للمسلمين ولا يلتفت إليه أحد، شيخ قريش الرجل ومن العشرة المبشرة بالجنة، صحابي جليل هكذا جاء في التاريخ، كان يستغيث وهو واقع على الأرض ودمه ينزل ولا يلتفت إليها أحد إلا أن مات. هكذا كان مصير هذين الرجلين، وطبعا مصير المسلمين المساكين، 25,000 إنسان قتلوا على أساس أنهما يريدان الذهب في البصرة، سمعوا أن في البصرة ذهب موجود، في البصرة أموال كثيرة جئنا لنملكها. فالإنصاف انصافا يعني الروايات الموجودة في ذلك ان من صفات الحاكم ان لا يكون حريصا، انصافا يمكن اثباته، اما البخل اذا كان مضرا به حق الله هذا انصافا قطعا مضر، و اما اذا لم يبلغ الى هذه الدرجه اثباته لا يخلو عن صعوبه الا اذا يؤدي الى نفره الناس عنه و تنفر اتباعه عنه، و الا انصافا اثباته بالقواعد صعب. و كيف ما كان فهناك عده روايات في نهج البلاغه و في غير يستفاد من هذا المعنى. مثلا في نهج البلاغه لقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته او نهمته على اختلاف الضرب كلاهما. من هذا التعبير يستفاد ان المراد بالبخيل يعني من لا يشبع من المال ياخذ اموال المسلمين، وهذا يشبه الحريص في الواقع. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحكم. المرتشي خب ان الرشا كفر بالله العظيم، لا اشكال الرشا لا اشكال. اما البخيل النكتة فيه انه التصرف في امور المسلمين. قال في كتابه لمالك ولا تدخلن في مشورتك او مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، یعنی المشاور و المستشار لرئیس الجمهور هم بگن لا یکونه بخیلن، فکر به نفس رئیس الجمهور هو المشاور هم بگن لا یکونه بخیلن، لان البخیل یحاول ان یجعل التصرف ادا فردنا فی تصرفاته کان اقل من الحق الواجب و حرام ادا و ادا دقیقا بالمقدار الواجب واقعا ضیقون علی مسلمین و تضیقون علی مسلمین فیعدل بک عن الحق و یعدك الفقر. كلام صحيح دائما وفي الآية المباركة والشيطان يعدكم الفقر والفحش. فالبخيل لا تصرفوا هكذا، لا تصرفوا هذا المال، خب هذا قد يؤدي إلى أن المجتمع يبقى فقط على المقدار الذي يعيش لا يموت، فقط بهذا المقدار، هذا لا يصير، هذا التصرف لا يصير، وإنصافا يؤدي إلى تزلزل المجتمع بهذا المقدار. لا فرق في البخيل من هذه الجهة مع الكذاب مثلا. ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشره بالجوع. شره طمع الإنسان، يعني يوجب شرهه وطمعه وحرصه أن بإصطلاح تتصرف في أموال المسلمين، في نفوس المسلمين، في أعراض المسلمين. لقد رأينا ذلك. الآن ذكرت لكم قضية طلحة وزبير، جاء في نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة الحديث عندكم مجال بعد الجزء الثالث رابع في قضية طلحة وزبير مفصلا تكلم، فذكر عدة روايات من طرقه من طرق السنة وروا فلان وروا فلان، خلاصته أنهما قالا جئنا في البصر لنملك الأموال، نأخذ الأموال. كلامهم ابتداء بعنوان إن ثار أخذ الثار لعثمان، وانتهى إلى بيان الأمر أنهما وأننا إنما جئنا إلى هذا المكان لأخذ الأموال، سمعنا أن بالبسطة أموالا كثيرة، جئنا لنحوزها لنملكها. وطبعا تعلمون قبح هذا الأمر وأنه كيف يؤدي هذا الأمر إلى زوال بإصطلاح الدولة والحكومة. فإن البخل والجبن والحرص أمير المؤمنين غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. كلام جميل إنصافا صدر من أهله. و طبیعتاً اصلا المستفاد من مجموع روایات و آیات ان جمیع المعاصی مرجعها الى شرک، یعنی لا سوء ظن بالله، و ان الانسان اذا اراد ان لا يدخل في المعاصی اصله معرفه التوحید و الاعتماد على ذاك الركن الركين، و الا البقیه كلها من آثار سوء ظن بالله و الشرک به درجات من الشرک. في نهج البلاغ لا يقيم امر الله سبحانه الا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. تعبير جميل بحسب السجع. المصانع في اللغة العربية عبارة عن التراشي والرشوة، يعني يأخذ مال يسمى باللغة الفارسية بارتي، هو أصله برتيل لغة إنجليزية لاتينية، يأخذ البرتيل بإصطلاح الرشوة بإصطلاح، ما يأخذ الرشوة الأموال. وأما كلمة يضارع المعاصر شرحه معنى آخر، الضرع في اللغة العربية معنى ضعف، إن لا يكون ضعيفا جبانا، لا يكون شخصا يضعف، هذا الذي ذكره في الشرح غير صحيح. ولا يتبع المطامع، إن لا يكون حريصا، لا يكون إنسان طماعا. صحیح نهرم لابد ان یکون انسان لا یقبل الرشوه. الرشوه فی روایاتنا خب کفرون بالله، لا اشکال ان الراوی ان الحاکم والوالی اذا قبل الرشوه فی الحکم افعن یوجب و زوال ولایتی به ملا اشکاله نو فاسق و فاسق لا تعالی امور المسلمین، حالا ملا اشکاله فی لا نشکر فی. و اما هاده الصفات، هاده الصفات که انما الانسان یستفید منها ان امیر المؤمنین صلی الله علیه غرضه ان الحاکم ليس من ياخذ في المجتمع بالمقدار الضروري فقط، هذا المجتمع لا يتقدم، كل شيء بمقدار فقط ضروري ليس اكثر، لابد ان يكون في المجتمع انفتاحا لا يكون حريصا، لابد ان يكون الانسان امينا وانسانا واجدا باصطلاح مالكا لنفسه مالكا لشهواته في قبال الحرص الامانه في قبال الحرص، يعني الانسان الحريص هو الذي في نفسه صفه تطلق عنان الاعضاء والجوارح للوصول الى هدفه بأي شكل كان و بأي شيء ترتب عليه، لكن فيما بعد في قبال ذلك ان يكون متقيا عدلا، يعني انه يضبط جوارحه و اعضاءه لما اراده الله سبحانه وتعالى. فالحريص لا يستحق ذلك، من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المتامع على این كيف ما كان. و من جمله روایات المعروف في هذا المجال ما جاء في كتاب التفسير المنسوب الى الامام العسكري سلام الله عليه، فاما من كان من الفقهاء صائنا نفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه في العوام، طبعا مراد من صائنا لنفسه بلي و مطيعا لامر مولاه في قبال جهات الحرص والجبن وما شابه ذلك. و جاء في بعض روايات اهل السنه بطرقهم المألوفة عن أبي موسى الأشعري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، مراده من بني عمه من اليمنيين أشعرين اليمنيين، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، یعنی هو طبعا احدا سأله به تفسیر ما بعد الله الانسان اذا كان مستحقا يرشح نفسه، یعنی يرى من نفسه انه يستطيع ان يدير امره، هذا لا اشكال فيه، مثل اليوم مثلا كانديدا به اصطلاح مساله الترشيح لمن يرى من نفسه الاهليه هذا لا اشكال فيه. سأله به قرن تعالى احدا حرص عليه مراد هذا المعنى، یعنی هذا الانسان حاول ان يصل الى الاماره والاداره مهما كان و به اي شکل كان، فقال صلوات الله وسلامه عليه نحن لا نولي. و جاء في خصوص القضاء هذا المعنى من طلب القضاء فكأنما في رواية وكله الله الى نفسه، وتعلمون ان هذا من اشد العقوبات الالهية ان يكل الانسان الى نفسه. و في رواية اخرى من طلب القضاء من طلب ان يكون او من شاء من اراد ان يكون من جعل نفسه قاضيا بين المسلمين فقد ذبح نفسه من غير سكين. هذه الروايات موجود في باب القضاء في كتاب المفسود للشيخ الطوسي الان كيف ما كان، وكذلك في باب الإمارة كما قرأت لكم. والرواية المعروفة طبعا هنا ينقله من كتاب الإمام والسياسة لابن قتيبة، لكن قلت لكم في كتاب ابن أبي الحديد بأسانيد متعددة وطرق متعددة جاء هذا الكلام. أقرأ عبارة ابن قال ابن عباس لعلي سلام الله عليه أرى أنهما أو أرى أنهما أي طلحة والزبير أحبا الولاية فول البصرة الزبير وول الكوفة طلحة الكوفة، شرحنا هذا. فضحك علي عليه السلام ثم قال ويحك إن العراقين بهما الرجال والأموال ومن تملك رقاب الناس يستميلا و اون و متا افن اومد و متا تملک رقاب الناس یستمیلا از سفیه به قمه، یعنی به ما انها اولا عندهم حال حال تمام طلح و زبیر. ف خب طبعا الرجال انسان شریف الفقیه العالم و فقوس هم فی الکوفه کثیر من هم کانو علماء فی الکوفه، ف هذا الانسان شریف العالم لا یخضع لمن کان حریصا، فهو يظهر لإدارة الأمر يكون عنده حاشية يجمع من صفاء الناس. إذا فرضنا أن العقلاء والشرفاء لم يتوجهوا إليه بطبيعة الحال يصرفون الأموال لشراء صفاء الناس، فيجعل حاشية من الصفاء. فمن الأشخاص الفساق ومن الذين يريدون جمع الدنيا إلى آخر كما هو المتعارف على حواشي الملوك غالبا أو دائما، يستميل السفيه بالطمع ويضرب الضعيف بالبلاء. وطبعا تعلمون أن المجتمع نوع من حالة التساوي فيه، فإذا أعطى لسفيه أكثر من حقه لابد أن ينقص من العاقل أكثر من أزيد من حقه أقل من حقه، يعني لابد أن يضيع حق حتى يعطى لشخص أكثر من حقه. هذا أمر طبيعي جدا. فإذا أراد أن يقدم سفيها لابد أن يؤخر عاقله، لا لكم كل جنب بينهما. إذا زاد في أفرض عطاء السفيه، إذا بذل الأموال للسفهاء وللمتملقين ولأبواب السلاطين وفقد وعاب السلاطين، إذا بذل الأموال لهم بطبيعة الحال يمنع الأموال من المستحقين من العلماء من الصلحاء من الشرفاء، هذا أمر طبيعي. فيعطي للسفيه أكثر من حقه ويضرب الضعيف بالبلاء. يقال أن ناصر الدين شاه لما جاء إلى سبزوال لزيارة الحاجي رحمه الله حاج مولى هادي رحمه الله، فقال سمعت أن عندك زرع كذا تريد أن نرفع الضريبة عن زرعك، لا يأخذنا ضريبة ماليات بس. فقال الحاج رحمه الله أنا أدفع ضريبة. يقول حاجي قال ناصر الدين شاه بلغني أنه أفضل كل مكان إلى ضريبة معينة، يعني ماليات معينة، أفضل في هالمنطقة يكون يأخذ مثلا 100,000 تومان، أفرض أنا أدفع 10,000، فإذا لا تأخذون مني هذه العشرة تأخذون من غيري، مو أنه لا تأخذون إذا العشرة آلاف لا تأخذون من زرعي كان عند زرع، فتأخذون من دول من دول ضعفة، يعني مو أن هذه العشرة آلاف ترفع تماما، تكسر على بقية الزراع الموجودين، فهذا ظلم على هؤلاء، مو محبة منك لي. فلم يقبل حاجي ناصر الدين شاه يرفع ضريبة عنه، قال له أنا أدفع أفضل من غيري يدفع هذا المال. على أين المجتمع هكذا كما قال الحاج رحمه الله، الواقع هكذا، أمر واقعي. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنت إذا قدمت السفهاء بطبيعة الحال كنت آخر العقلاء، أمر طبيعي، تلازم بينهما موجود. فيطمع السفيه فيستميل السفيه بالطمع ويضرب الضعيف بالبلاء. من ليس أهله من ليس أهلا للإكرام يكرم، ومن كان أهلا لابد أن لا يكرم، لأن الإمكانية محدودة. بعد العلاين الأموال الموجودة في المجتمع محدودة في بيت المال، هذه الأموال لابد أن تقسم بنسبة التساوي بين أفضل مثلا أهل الكوفة، أهل الكوفة نفرض 500,000، نفرض المال 500,000، خب لابد أن يعطى لكل شخص 1,000 مثلا تومان واحد، فإذا دفع إلى شخص 10 تومان هذه التسع لابد أن تنقص من الآخر، طبيعة الحال لأن المال محدود والنفوذ محدودة والتقسيم معلوم من الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلتم السفيه أكثر من حقه، الطماع الكذاب المتملق الغشوش الغشاش، إذا قدمتموه وأعطيتموه أكثر من حقه فلا بد أن تؤخروا العاقل الفقيه العالم الشريف وتعطوا أقل من حقه، لأن الحق محدود والتقسيم معلوم. ويضرب الرعيف بالبلاء ويقضي على القضية بالسلطان، ولو كنت مستعملا احدا لضره ونفعه لاستعملت معاويه على الشام، ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولايه لكان لي فيهما رايهم. نلاحظ ان شواهد كثير انصافا، يعني ما قاله علي سلام الله عليه مع قطع النظر عن وجود الروايات، الشاهد التاريخي قطعا يثبت وجود هذه الحاله النفسيه فاصل عندهما عند طلحة والزبير، هذا مما لا اشكاله. من يقرأ تاريخهما في كتب التاريخ والسيرة والتراجم والاستيعاب وغيره يجد بوضوح حرصهما على هذا الشيء، وأن علي سلام الله عليه مع قربهما له، خصوصا زبير ابن عمتي، زبير ابن صفية أخت أبي طالب بنت عبد المطلب، فما أن الزبير ابن عمته ومن أوائل من جاء آمن بالإسلام ومن في مكة آمن بالإسلام، ولما نظر إلى سيف زبير قال هذا سيف طاع طالما جل الكرب عن وجه رسول الله، لأن زبير قاتل مرارا بين يدي رسول الله و دافع به نفسی عن رسول الله صلوات الله عزیز حضرش کلو لا اشکاله بی فلا اشکال ان زبير له سوابق حسنه فی الدفاع عن رسول الله اظنه فی غزوت خندق فی غزوت احد دا اب لا بلا ان عظیما فی الدفاع عن رسول الله بلی؟ ای فی احد و فی غیر اظن ایضا موفر الان الرجل امیر المومنین وصف سیفه سیفون طالما جل الكرب عن وجه رسول الله او جل الكرب عن وجه رسول الله. خب هذا مثلا عظیم به امیر المومنین دفع شد. و فی روایت مازال زبیر معنا حتی نشه ابن عبدالله، یعنی امیر المومنین کان یرا ان عبدالله هو الذی غیر اخلاق والده بلا زبیر کان علیه فمع هذا کله لم یوله البصر ولا الکوفه لا ای مکان هذا لم يكن بحسب الظاهر مثلا ثقة بعد لولا قيامه على الإمام نحكم بإدارته بحسب الظاهر ومؤمن بحسب الظاهر وخصوصا مع هذه الأوصاف التي ذكرها أمير المؤمنين له، ولكن مع ذلك نراه أنه لم يوله شيئا للحرص. فلذا إنصافا هذه الروايات ولو يمكن المناقشة في بعضها سندا إنصافا ليس من البعيد الالتزام بذلك. إنصافا صفة الحرص والبخل و جعل المجتمع في حال راكده لا يتقدم هذا المجتمع. اما الحرص مضر قطعا مضر، الكلام فقط في البخل الا الحرص قطعا مضر. و اما مسألة الجبن فقطعا في الحاكم مؤثر، قطعا به اصطلاح في فراره في الموارد التي كذا. الا این كيف ما كان هناك عدة روايات، فالمستفاد من هذه الروايات أن بعض الأخلاق الذميمة التي بحسب الفقه الفردي بعضها حرام وبعضها مكروه، في الفقه السياسي الاجتماعي كلها حرام لا فرق بينها. فطمع بإنكار مكروها فردا لكنه حرام على مستوى الحاكم و لا ينعقد له الولاية مع حرصه على ذلك. من جملة الأمور التي ذهب جملة من المسلمين مع اختلاف بينهم إلى ذلك القرشية، قالوا يعتبر في الإمام أن يكون قرشية. طبعا هذا مذهب المشهور، جملة مشهور لعله عند السنة إلى القرشية، ونقل عن جملة منهم الفقهاء والمتكلمين لأنهم طرحوا المسألة في الكلام أيضا عدم اعتبار القرشية وأن الاعتبار بانعقاد البيع ونسب إلى أبي حنيفة. يقال هكذا: لم أجد الموجود الذي أنا رأيت في منسوب إلى أبي حنيفة هو اعتبار القرشية. يقال أن الأتراك في العثماني يعني في تركيا الخالية نشروا الفقه الحنفي لأنه لا يرى القرشية ولم يكنوا قرشية الأتراك، فادعوا أنهم خلفاء وأمير المؤمنين. على كيف ما كان المشهور بين فقهاء السنة اعتبار القرشي لابد أن يكون الخليفة من قريش، ولذا تعلمون إلى فترة متأخرة مثلا بني العباس ولو زالت خلافتهم في بغداد ذهبوا إلى مصر حدود 400 سنة و 300 سنة 400 سنة في مصر أكثر من 300 سنة في مصر كانت لهم الخلافة، لكن خلافة سورية جدا، السلطان الملك الأمير يتصرف كيف ما شاء، فقد الخليفة موجود شخص من أولاد عباس بعنوان الخليفة، فقد رمز لا ما له أي تأثير إطلاقا ليس له أثر. فكان هناك إصرار على أن الإمام لابد أن يكون من قريش، وبذلك جمعوا بين الأمرين في الموارد التي الإمام لم يكن مقتدرا على إدارة البلاد فهو فقط قرشي وإمام، وأما إدارة البلاد بيد الأمير بيد السلطان شبيه ما نقول في زماننا بيد رئيس الجمهور مثلا إدارة البلاد هو قد يكون قرشي وقد لا يكون قرشي، المهم أن الخليفة لابد أن يكون من قريش. هذا ما عليه جملة من السنة. طبعا ذهب عدد منه أن القرشي ليست شرطا، يمكن لغير القرشي أيضا يكون إمام. طبعا عندنا معلوم أنه لابد أن يكون من قريش ومنصوص عليه لا فقط القرشي بهذا المعنى، ولذا هذا البحث بهذه الصيغة منتف عندنا، لأننا نعتقد أن الإمامة أحد من الله وهي منصوص عليها وثابتة لأشخاص معينين وكلهم قرشيون بلا استثناء. فلذا البحث عندنا في الامامه بحث من قبيل القضيه الخارجيه سلام، اشخاص في الخارج معينين هم ائمه وليس خب ده كلام. فلذا ليس مجال البحث عندنا في الامام المنصوص عليه في الامام المعصوم، قطعا هو قرشي. نعم يبقى مجال البحث عندنا على تقدير صحة تلك الروايات الواردة عن السنة في الولاية الثابتة للفقيه بنحو النيابة عن المعصوم صلى الله عليه. هل يعتبر في هذا الولي أن يكون قرشيا أم لا؟ سيأتي الكلام في هذا المجال. طبعا التمسك لإثبات القرشية أو احتياطا القرشية كما بعضهم بالروايات الواردة عن السنة، لا يكون الإمام إلا من قريش، الإمامة في قريش، الخلفاء من بعده 12 كلهم من قريش إلى آخره، تلك الروايات الواردة عن السنة وعن العامة لا تنفع بالنسبة إلينا شيئا، لأن تلك الروايات على تقدير صحتها المراد بذلك الإمامة والخلافة عن رسول الله، وبالنسبة إلى الإمام والخلافة عن رسول الله مسلما عندنا في أشخاص معين كلهم من قريش، هذا لا إشكال فيه. نحن نعتقد أن هؤلاء الأئمة الذي بإصطلاح آخرهم باق إلى يومنا هذا، هؤلاء فوضوا أمور الشيعة الاجتماعية والسياسية والإدارية، فوضوا أمور الشيعة إلى الفقهاء، ولذا ولاية الفقيه عندنا بعموم النيابة عن الإمام المعصوم، وليس ولاية الفقيه عندنا بمعنى أن الفقيه يقوم مقام إمام المعصوم تماما وله مال الإمام. إثبات تلك القاعدة في غاية الصعوبة والإشكال. نعم الفقيه يتصدى لجميع شؤون الطائفة السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية والقضائية وما شابه ذلك، كل أمر يتوقف عليه صلاح المجتمع و رقي المجتمع و كمال المجتمع. الآن هم ذكرنا أنه أصولا من جملة شؤون الفقيه ليس فقط إبقاء المجتمع على حد الواجبات و ترك المحرمات، بل إلى رقي المجتمع، يعني ما جاء في جملة من الكلمات نحن شرحنا سابقا قبل أكثر من سنة في ذيل اللاضرع أن بعض الأمور أرادوا إثباته بلا ضرر، خصوصا بعض الأمور الاجتماعية. قلنا إثبات المصالح الاجتماعية والمناصب الاجتماعية بلا ضرر يوجب مشكلة في المجتمع، يعني فقط لابد أن لا يكون ضرر هذا المقدار، وشرحنا مفصلا أن الضرر حقيقة في اللغة العربية هو النقص، يعني المهم في العلاقات الاجتماعية الإدارية لا يوجد نقص، هذا هو المهم. لا، هذا إنصافا خلاف الارتكاز العقلي، خلاف ما يحكم به العقل العملي الفطري الذي أودعه الله في الإنسان. مضافا إلى رفع النقص لابد له من إيجاد الرقي العلمي والصناعي والاجتماعي والثقافي والإداري، بحيث أن يكون المجتمع مجتمعا مثاليا في هذه الجهة، مو بقد أنه يتوقع يوجد نقص فقد يرفع النقص على هذا المقدار، هذا لا يوجب سعادة للمجتمع ولا رقيا للمجتمع. أشار إليه سابقا كرارا و اليوم با هذه المناسبة. فالشيء الذي أرى جعله الأئمة عليهم السلام، وشرحنا مفصلا أن أول الأئمة الذين قاموا بهذا الجعل هو الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه، ثم فيما بعد بصور مختلفة صغيرة وكبيرة موسعة ومختصرة قام به الأئمة المتأخرون إلى أن جاء في التوقيع المبارك عن الإمام صلوات الله سلامه عليه. وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث، أي إلى الفقهاء. شرحنا مفصلا كيفية استفادة الفقهاء من رواة أحاديث، لا حاجة إلى العادة. فحينئذ في تصورنا أن النكتة في ولاية الفقيه أن الإمام الصادق سلام الله عليه نصب الفقيه بعنوان من يقوم مقام السلطان والقاضي. شرحنا مفصلا رواية عمر بن حنظله في السلطان اول قضاة، شرحنا مفصلا. فلذا الامام لما يقول جعلته حاکما ای سلطانا و قاضیا، و اوسع من ذلك قطعا الحوادث الواقعه روایتو از توقیع المباره. ولذا قلنا اختلفو فی توقیع المباره، من هم من قال انها فی ولایت القضا، من هم من قال فی ولایت امور الحسب، من هم من قال انها فی الافتاء. قلنا از صحیح انها در توقیع المبارک، اما الحوادث الواقع، عنوان الحوادث الواقع تشمل موارد الاختلاف و نحتاج الى خبر، تشمل موارد احکام مشکوکه لا نعرف الحکم الشرعی فنحتاج الى الافتاء، و تشمل على حوادث الاجتماعیه، على علاقات القائمه في المجتمع بین المجتمعات بین الافراد المجتمع فینتهی الى الاداره والولایه. ولذا شرحنا هناك مفصلا ان صحیح ان الروایه المبارکه، روایه التوقيع المبارک، ناظره الى القضاء و الى الافتاء و الى الولایه. فالروایه اثبتت جميع المناصب الثلاث للفقیه. طبعا الافتاء ليس منصبا، الان جاری في كلمات ان ولایه الفقیه في الافتاء مسلم، ولایه الفقیه في الافتاء ليس ولایه بالمعنى المصطلح، معنى اخر له شرحنا مفصلا لا حاجه الان. كيف ما كان، فالصحيح ان الروايات الوارده عن رسول الله ان الامامه في قريش ان الائمه من قريش، تلك الروايات ليست ناظره الى ولايه الفقيه ابدا. حسن تلك الروايات قد نقرا اليوم بعد انتهاء المجال، قد نقرا وندرس تلك الروايات، ليست ناظره الى الفقيه ابدا، لان تلك الروايات في نظرنا ناظره الى الائمه الاثني عشر فقط، والامام الثاني عشر حیون، فالامامتو بالفعل فی قریش لیست فی غیر قریش حتی نحتاج البه، فعلا الامام امام المسلمین و زعیم المسلمین من قریش و هو الامام المهدی ارواح نافدا، فلا نحتاج الى البحث الكبرفی العام طرحو ذاک البحث او زیدی طرحو ذاک البحث لایمانهم به ان کل زمان یحتاج الى امام حاضر بالفعل ولم یؤمنو بالامام المهدی، فالائمه من قريش مورد حال امام المهدي وانتهى. فهذا الذي جاء في كتاب بعض المعاصرين احتمل بعد اللتيا والتي ولو احتياطا ان مثلا الروايات تشمل الفقيه بعد التزامنا بولايه الفقيه. نحن بهذا البيان تبين بعد التزامنا بولايه الفقيه كما التزمنا بها، بعد التزامنا بذلك اصولا ولایت الفقیه به معنا النیابه عن امام حی، ولذا قلنا هذا المنصب الذي جعله الامام المهدي ارواح نافدا لفقهاء الشیعه جعله الامام الصادق لفقهاء الشیعه، ليس جديدا. فقط النکته الفارقه بينهما ان في فقهاء الشیعه ذلك الزمان يعتبر الغيب المكانيه الامام في المدينه والفقيه في الكوفه، الامام في المدينه والفقيه في خراسان، وفي زماننا يعتبر الغياب عن حضرته صلى الله عليه وسلم، الا نفس الشيء لا فرق فيه، وجود الامام الصادق ووجود الامام المهدي بنفس المعيار. ولذا هذا التصور الذي جاء في كتب جمله من الاعلام حتى السيد الامام رحمه الله من انه حكم الولايه في زمن الغيب، ليس الكلام في حكم الولايه في زمن، حتى في زمن الحضور لا فرق فيه. أثناء الروايات المشتملة للولاية بعضها في زمن الحضور، رواية عمر بن حنبل في زمن حضور الإمام الصادق، المراد بجعل الولاية. ولذا بعضهم تصور، بعض المعاندين الآن تصور بأنه أصلا تلك الروايات لا يستفاد منها الولاية، كيف يستفاد منها الولاية والإمام المعصوم موجود؟ نحن قلنا أن المراد من جعل الولاية جعل الولاية بحسب اختلاف الرتبة. ولذا شرحنا في الحديث المعروف عن رسول الله في سنن الترمذي وغيره ما لكم ولا علي ما تريدون من علي انه ولي كل مؤمن بعدي، فسره حتى فقهاءنا مع الاسف، يعني بعد ان يموت رسول الله علي هو الخليفه. نحن قلنا لا، المستفاد في زمان رسول الله ولي مو بعد رسول الله، فولايته في زمان رسول الله. الالوسي هو معروف مفتي العراق و معروف به قاد ان يكون ناصبيا به بغضه للشیعه، من جمله اعتراضاته القویه جدا على حديث القدير من كنت مولا فاض علي المولا، يقول يستفاد من هذا الحديث ان علي المولا في زمان رسول الله و الشیعه لا يعتقدون ذلك، هكذا يقول، لان علي كان مولا و ولي بعد رسول الله مو في زمان رسول الله. و نحن شرحنا لا، نلتزم بظاهر الحديث ان علي المولا في زمان رسول الله. الذي يستفاد من الحديث ان علی سلام الله علیه ولی فی. و اما کلمت بعدی ولی کل مؤمن بعدی، یعنی بعدی به حسب رتبه لا به حسب زمان، و الا الحديث لا ينطبق على مورده، خب لا يمكن تخصيص المورد. القضيه في باصلاح حرب في اليمن وعلي اختار جاريه عند نفسه، فشكى بعضهم الى رسول الله ذلك فقال رسول الله ما لكم ولعلي هو ولي كل مؤمن بعدي، يعني تصرفه صحيح تصرف المولى، خب هذا لا يعقل الا ان يكون وليا في زمانه، لكن ما اختلاف الرتبه، بمعنى في كل مكان يوجد رسول الله فهو الولي، وفي كل مكان لا يوجد رسول الله فنفسه علي هو الولي. ولذا نقل العام أن خلاف صار بين أسامة وبين علي، فكان أسامة يقول إن رسول الله مولا، وكان علي يقول أنا مولا، فسمع رسول الله ذلك فقال من كنت مولا فعلي مولا. هي قضية قليل، من كنت مولا فعلي مولا، يعني كما في هذا الزمان أنا مولاك في نفس الزمان علي المولى، لكن باختلاف الرتبة. وفي غير الآية المباركة في الدور المنثور وغيره، يعني أم سلمة إن سقط قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما فإن الله مولى وجبريل وصالح المؤمنين، قالت هو علي بن أبي طالب صالح المؤمنين. لاحظوا التعبير فإن الله مولاك ورسول، فإن الله بإصلاح مولا و بلي فإن الله مولا ورسوله وصالح المؤمنين وجبريل وصالح المؤمنين، يعني صالح أصلا من. ولذا نحن قويا احتملنا السنة حد المنصبين منهم مثل ابن الحديد وغيره يعتقدون أن من جملة ألقابه الوصي، شرحنا سابقا قلنا أصلا علي كان يعرف بالوصي، الوصي نعم في إصلاحه، لكن فسر الوصي وصي على أموال مثلا دساء كذا، مو وصي على الإدارة. ونحن ذكرنا نحتمل قويا بعد أن جمعنا الروايات والآيات المباركة إنما وليكم الله ورسوله فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين، من كنت مولاه فعلي المولاه، في عد في أكثر من قضية قالها علي وسلم، أيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون وصي وخليفتي من بعدي في قضية. إذا جمعنا الروايات ليس من البعيد أن من ألقابه الولي والمولاه، كما أن من ألقابه سلام الله عليه من بداية الأمر الوصي كان يعرف بالوصي، من جملة ألقابه لعله عشرات من الشعر موجود عن علي أنه ذاك الذي نعرفه وصيا، أصلا كان معروفا بالوصي حتى في شعر حسان في يوم الغدير يعبر عنه بالوصي، ألين كما كان لا دخول في هذه المسائل. فلذا ينبغي أن يعرف لما يقول الأئمة من قريش عندنا، يعني على أئمة المستمر وجودهم إلى زماننا هذا، فذاك التعبير لا يشمل ولاية الفقيه، فلذا لا ينبغي لا يعد من شرائط الفقيه أن يكون قرشيا، لأن الدليل في ولاية الفقيه ليس قوله على أئمة من بعد من قريش، على أئمة من بعد من قريش في عدد محصور من قضية الخارجية، وذاك الإمام الذي من قريش لازال موجود وحيهم، فهو أوكل الأمر إلى الفقهاء لكن لم يقيد، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لم يقيد أن يكون علويا أم لا، أن يكون قرشيا أم لا. فلذا هذا البحث في تصورنا عقيم أصلا، لا ينبغي أن نبحث عن القرشية، ما دام الدليل في الولاية عن إمام حي لابد أن ننظر دليل النيابة، دليل النيابة مطلقا، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، ينظر من كان منكم نظرة حلال و حرام ليس فيه تغيير بأن يكون من قريش. إذن الصحيح أن ولاية الفقيه لا تتقيد بالقرشية أبدا، وأصولا طرح هذا البحث في كتب السنة مبنى خارج عن مسلكنا، وإلا على مسلكنا أصلا هذا البحث عقيم، لأن الإمام الحي من قريش الآن موجود، لا تحتاج البحث هل يعتبر أن يكون قريشيا، والإمام الحي أوكل الأمر للفقهاء ولم يقيد بالقرشيه، فلذا المطلب عندنا واضح، لا يعتبر فيه قريش، سواء كان سيدا لم يكن سيدا، ولاية الفقيه بعد اجتماع الشرائط فيه ثابتة. وصلى الله عبد المعلم الإطالة، لأنه بعد نكتفي بهذا المزار، غدا بقية الشروط إن شاء الله.